صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محاور ثلاثة في الحاجة إلى الدعاء وفي عناصر الدعاء الحقيقي وفي آداب الدعاء. المحور الأول في الحاجة إلى الدعاء. الإنسان يحتاج إلى الدعاء حاجة فطرية، حاجة ذاتية. الإنسان لو خلي ونفسه فإنه يرى نفسه محتاجة وتواقة إلى الدعاء، كما يحتاج الظمآن إلى الماء، وكما يحتاج الجائع إلى الغذاء، فإن الإنسان يحتاج بفطرته وبجبلته إلى الدعاء. كيف يحتاج الإنسان إلى الدعاء؟ هناك ثلاث حاجات فطرية يغذيها ويؤمنها الدعاء. حاجة الإنسان إلى التنفيس. كل إنسان إذا ألمت به الظروف القاسية وضغطت عليه الهموم والغموم فإنه يحتاج إلى أن ينفس، يحتاج إلى أن يتحدث، يحتاج إلى أن يتكلم. الإنسان الذي تقسو عليه الظروف ولا يتكلم يصاب بأمراض وبعقد نفسية مزمنة. أما الإنسان الذي يبوح بما في داخله، أما الإنسان الذي ينفس عن همومه وعن غمومه ويظهر ما في قلبه فإنه يتخلص من كثير من الأمراض والعقد. فالإنسان يحتاج حاجة فطرية إلى التنفيس عندما تقسو عليه الهموم والغموم، والدعاء مجال رحب إلى التنفيس. الإنسان عندما يسرف في الذنوب ويسرف في الأخطاء ويسرف في المعاصي ويشعر بلذع الذنوب وقسوة هذه الرذائل فإنه حينئذ يمر بفترة مظلمة عصيبة يحتاج إلى أن ينفس عنها، يحتاج إلى أن يتحدث عنها. فإذا جلس أمام ربه وخلى بربه وناجى ربه وبدأ يتحدث عن ذنوبه وبدأ يتحدث عن خطاياه وعن رذائله يشعر بأنه رفع هما ثقيلا كان ضاغطا على نفسه. التنفيس حاجة أساسية لدى الإنسان، وهذه الحاجة يغذيها الدعاء. الإنسان يحتاج إلى نقد الذات ومحاسبة الذات. لا يمكن للإنسان أن يتطور حتى ينقد ذاته، نقد الذات هو طريق التغيير، هو طريق التطور. لا يمكن لإنسان ولا لمجتمع، أي مجتمع لا يمكنه أن يتطور حتى ينقد تجربته وحتى يقرأ تاريخه. الإنسان أيضا لا يمكنه أن يتغير، لا يمكنه أن يتطور حتى ينقد نفسه، ينقد طريقه، ينقض خطه. ولذلك الدعاء طريق لنقد الذات، طريق لمحاسبة النفس، طريق لوضع النقاط على الحروف، طريق لمراجعة شريط الذكريات وإصلاح ما ساء منها. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم ينتقد ذاته، كل يوم يراجع تاريخه. فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. الإنسان يحتاج إلى الدعاء حاجته إلى الأمل، لولا الأمل ما استطاع الإنسان أن يبني الحياة، لولا الأمل ما استطاع الإنسان أن يشيد الحضارة. الأمل هو الذي يكون سببا ووسيلة لانطلاقة الإنسان ولبناء الإنسان. الإنسان يحتاج إلى الأمل. كيف يحصل على الأمل؟ إذا أسرف في الذنوب ربما يصيبه اليأس، إذا أسرف في الظلم ربما يصيبه الإحباط، ربما يصيبه الخذلان. لكن الدعاء بوابة الأمل، الدعاء نافذة الأمل، الدعاء مفتاح الأمل. الإنسان يحتاج إلى الأمل، لذلك هو يحتاج إلى الدعاء، لأن الدعاء يفتح أمامه أبواب الأمل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الإنسان يحتاج إلى الدعاء حاجة فطرية أساسية، من خلال حاجته إلى التنفيس، من خلال حاجته إلى محاسبة النفس، من خلال حاجته إلى غرس الأمل في قلبه. نجي الآن إلى المحور الثاني، لنقف مع الآية المباركة التي قرأناها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا ثلاث فقرات في الآية. الأولى وإذا سألك عبادي. القرآن الكريم يخاطب الناس، يخاطب البشرية بعناوين ثلاثة: عنوان الناس، عنوان الذين آمنوا، عنوان عبادي، وكل عنوان أخص من العنوان الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأحيانا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأحيانا يعبر بهذا التعبير بعبادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هناك ناس بين مؤمن وبين كافر، وهناك مؤمن وهو الذي اعتقد بالله ووحدانيته. والمؤمن أيضا على قسمين، عبادي ومن ليس من عبادي. ما هو الفرق بين المؤمن الذي هو من عبادي وبين المؤمن الذي هو ليس من عبادي؟ المؤمن الذي يستشعر عبودية الله، يستحضر رقابة الله تبارك وتعالى، يستشعر الخضوع والذلة لله تبارك وتعالى، هذا من عبادي. أما المؤمن هو مؤمن لكنه لا يستشعر في نفسه ووجدانه رقابة الله، لا يستشعر في نفسه ووجدانه الخضوع والذلة إلى الله، هذا ليس من عبادي. ما هو الفارق بينهما؟ الفارق بينهما في اقتراف الذنب. هناك مؤمن يذنب ولكنه يذنب عن إصرار، يذنب عن تعمد، ملتفت إلى الذنب، ملتفت إلى شناعة الذنب وفظاعته وعاقبته السيئة، ومع ذلك يذنب، يكرر الذنب، يصر على الذنب. هذا المؤمن ليس من عبادي، لأنه لا يستشعر رقابتي ولا يستشعر الخضوع والذلة لي. ودليل ذلك أنه يكرر الذنب بإصرار وبعمد وبدون ألم وبدون حسرة وبدون ندم. وهناك مؤمن يذنب أيضا، ولكنه إذا أذنب أذنب لغلبة الهوى، أذنب لغلبة الشهوة، أذنب لطغيان النفس الأمارة بالسوء عليه. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يذنب فإذا أذنب ندم وتأوه وتحسر وتألم. هذا الذي يشعر بوخز الذنب، بلسعة المعصية، بلذع المعاصي، هذا إنسان من عبادي. هذا الإنسان الذي يعبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام كما ورد في دعاء أبي حمزة: ما عصيتك إذ عصيتك. أنا عصيتك ولكنني من عبادك لأنني أشعر بألم الذنب. ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي. إذن هؤلاء الذين يشعرون بالذنب وألمه هم عبادي، وهؤلاء لهم خطابات خاصة في القرآن الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال: وإذا سألك، مو الناس ولا الذين آمنوا، أنا أتحدث عن طائفة معينة، عن نخبة معينة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الفقرة الثانية من الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما معنى كلمة قريب؟ نحن نعرف أن الله قريب من كل مخلوق، لا قربا ماديا ولكن قربا سلطويا، بمعنى أن سلطته نافذة في كل موجود وفي كل مخلوق. لكن ماذا تعني كلمة القرب هنا في الآية المباركة؟ يا إخوان، يقول الفلاسفة الملكية ثلاثة أقسام: ملكية اعتبارية، ملكية حقيقية، ملكية حقيقية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية التي يحميها القانون، ملكيتي لأموالي لأملاكي، ملكية اعتبارية ملكية يحميها القانون. هناك ملكية أعظم وأعمق من هذه الملكية، وهي الملكية الحقيقية، ملكية التصرف، ملكية النفس لأفكارها. أنا عندي نفس وعندي أفكار، أفكاري بيدي، أنا أصنع أفكاري وأنا أتنازل عن أفكاري وأنا أطور أفكاري، فنفسي تصنع الأفكار وتتصرف فيها. ملكية النفس للأفكار ملكية حقيقية، ملكية أقوى من الملكية الاعتبارية كملكيتي لأموالي ولأملاكي التي هي ملكية يحميها القانون. هناك ملكية حقيقية كملكية النفس لأفكارها. مثلا قلبي بيدي، لا توجد منطقة حرة في هذا العالم كله إلا منطقة القلب. جميع المناطق في هذا العالم مناطق مستعمرة، مناطق مستعبدة، مناطق مملوكة. المنطقة الحرة الوحيدة التي أتصرف فيها كما أريد من دون أن يضغط علي أحد، من دون أن يجبرني أحد، هي قلبي. قلبي هو المنطقة الحرة. أحب من أشاء وأبغض من أشاء، أفرح كيفما أشاء وأحزن كيفما أشاء، ميولي وقلبي بيدي، فأنا أملك قلبي ملكية حقيقية. لذلك هذه المنطقة الحرة لا يمكن الضغط عليها أبدا. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. هذه منطقة حرة لا يمكن الضغط فيها، لا يمكن القسر فيها. هذه ملكية حقيقية. وهناك ملكية حقيقية حقة، وهي ملكية الله لمخلوقاته. مقتضى خالقيته مالكيته، ومعنى مالكيته أن وجود سائر المخلوقات وعدمها بيده ملكية الإيجاد والإعدام. هذه هي الملكية الحقيقية الحقة، وهي أتم وأعظم درجات الملكية. لذلك القرآن يعبر عن هذه الملكية الحقيقية الحقة عندما يقول: إن الله يحول بين المرء وقلبه. هل هناك شيء أقرب إليك من قلبك؟ الله يتصرف في قلبك. عرفت الله بنقض عزائم. أحيانا يصمم الإنسان على أمر ثم يتبدل تصميمه لخاطرة تمر على ذهنه. عرفت الله بنقض العزائم. إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الملكية الحقيقية الحقة تعبر عنها الآية المباركة عندما قالت: كأني قريب. القرب بمعنى الملكية الحقيقية الحقة. قريب. الفقرة الثالثة: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا سؤال واضح، كل إنسان يقرأ الآية يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال: لماذا قال إذا دعاني؟ يكفي أن يقول أجيب دعوة الداعي. لماذا يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ ما معنى هذا القيد؟ لماذا لم يكتفي بقوله أجيب دعوة الداعي؟ لماذا أضاف هذه الجملة الشرطية إذا دعاني؟ لماذا؟ للإشارة يا إخوان إلى أن الدعاء صوري وحقيقي، ملكي وملكوتي. كل شيء، كل عمل نصنعه فيه جانب ملكي، فيه جانب ملكوتي. مثلا الصلاة، الصلاة التي نصليها لها جانب صوري ملكي، ركوع، سجود، قراءة، أذكار، هذا جانب مادي، جانب صوري، جانب ملكي. ولهذه الصلاة عنصر ملكوتي وهو الخشوع والخضوع. هل أن لهذه الصلاة خشوعا أم ليس لهذه الصلاة خشوع؟ مثلا عندما يقول القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نحن نصلي ولا ننتهي عن المنكر ولا ننتهي عن الذنوب، أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة بعنصرها الملكوتي، لا بعنصرها الملكي، بعنصرها الواقعي لا بعنصرها الصوري. الصلاة ذات الخشوع والخضوع هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وورد عن النبي محمد إن الصلاة، إن من الصلاة ما يقبل نصفها، وإن من الصلاة ما يقبل ثلثها، وإن من الصلاة ما يرد إلى العبد كالثوب الخلق البالي. وتأتي الصلاة يوم القيامة تناشد هذا العبد الذي كان يصلي صلاة صورية ملكية فارغة خاوية، تناديه ضيعتني، ضيعك الله، لأن صلاتك كانت لقلقة لسان، كانت صلاتك لقلقة لسان، كانت صلاتك صورية فارغة لا طعم فيها ولا نبض فيها ولا معنى فيها، ضيعتني، ضيعك الله. الصلاة لها جانب ملكي وجانب ملكوتي، الدعاء أيضا، الدعاء له جانب ملكي صوري، وهو هذا الدعاء الذي نقرأه بألسنتنا، نقرأ دعاء الجوشن الكبير والصغير بألسنتنا قراءة صورية مادية وقد تكون فارغة وخاوية، لا ألم معها، لا خشوع معها، لا تأوه معها، لا ندم معها. هذا الدعاء دعاء صوري، وهناك دعاء ملكوتي حقيقي، الدعاء الممزوج بالدمعة، الممزوج بالحسرة، الممزوج بالآهة والألم. أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعاني دعاء ملكوتيا، إذا دعاني دعاء واقعيا، إذا دعاني دعاء حقيقيا، فأنا أجيب دعاءه، لا أنني أجيب كل دعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو الدعاء الحقيقي؟ إذا دعاني، أضاف الدعاء إلى نفسه، إذا دعاني، إذا صدر الدعاء الحقيقي نحوي فأنا أجيب دعاءه. ما هو الدعاء الحقيقي؟ الدعاء الحقيقي، الدعاء الملكوتي له عناصر، أذكر منها عنصرين، التفتوا يا إخوان. العنصر الأول الإيمان بأن السببية المطلقة لله تبارك وتعالى. المسبب الحقيقي في هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة هو الله تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر. ما معنى هذا الكلام؟ كثير منا يتعلق بالأسباب المادية ويغفل عن السبب الحقيقي وراء هذه الأسباب المادية. هناك كما يقول الفلاسفة هناك مقتضي وهناك شرط. مثلا أنا عندما أريد أن أكتب موضوعا، أريد أن أكتب بحثا، أريد أن أكتب قصيدة على ورقة معينة، كتابة البحث تحتاج إلى مقتضى، يعني تحتاج إلى سبب يفيض الوجود يفيض الكتابة، وتحتاج إلى شرط. من هو المقتضي وما هو الشرط؟ المقتضي الذي منه الوجود، منه فيض الكتابة، منه وجود الكتابة، أنا روحي، روحي تملي علي الأفكار والأفكار أبدأ بترجمتها على هذه الورقة. فالنفس الروح مقتضي تفيض وجود الكتابة بتعبير مجازي. ولكن لا يمكن أن أكتب بدون قلم، فالقلم شرط. إذا احتاجت الكتابة إلى عنصرين، مقتضى وهو أنا الذي بيدي الأفكار وبيدي ترجمة الأفكار، واحتاجت إلى عنصر آخر وهو الشرط وهو حركة القلم. إذا وجود الكتابة يعتمد على مقتضى وهو النفس وهو أنا وشرط وهو حركة القلم. كذلك هذه الموجودات المادية، وجود الجنين في بطن أمه يحتاج أيضا إلى عنصرين، مقتضى يفيض الوجود وهو الله تبارك وتعالى، هل من خالق غير الله، وشرط وهو لقاء الذكر والأنثى. هذا اللقاء شرط عادي لإفاضة الوجود كي يتكون الجنين في بطن أمه. أيضا سائر الأشياء التي تحتاج إلى وجود مادي تحتاج إلى عنصرين، مقتضى وشرط. الشفاء من المرض، الشفاء وجود يحتاج إلى عنصرين، العنصر الأول المقتضى، العنصر الثاني الشرط. شرب الدواء شرط وليس هو المقتضى. شرب الدواء شرط للشفاء وليس مقتضيا للشفاء. ما هو المقتضي للشفاء؟ ما هو مصدر الشفاء؟ ما هو المنبع الذي يفيض الشفاء؟ هو الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي. إذن لابد أن أؤمن بأن شرب الدواء مجرد شرط، السعي إلى الرزق مجرد شرط، مذاكرة الدروس أيام الامتحانات مجرد شرط، مشي وكلامي مجرد شرط. المقتضي لإفاضة الوجود، لإفاضة الشفاء، لإفاضة الرزق، لإفاضة النجاح والتفوق، لإفاضة أي شيء، المقتضي لإفاضة الوجود هو إذا لم أؤمن بذلك أن هذه الأشياء المادية مجرد وسائط، مجرد شروط، وإلا فالمقتضي الحقيقي المفيض للوجود المسبب الحقيقي هو الله. ما لم أؤمن بذلك يكون دعائي دعاء صوريا، دعاء ملكيا، لا يكون دعائي دعاء ملكوتيا حتى أؤمن بأن منبع الوجود والفيض كله هو الله، وأن هذه الوسائط لولا الله لما كانت وسائط، سببيتها وواسطيتها مستندة مستقاة من قبل الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالتسبيب الحقيقي لله عنصر الأول من عناصر الدعاء الملكوتي. العنصر الثاني الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ الأحاديث الشريفة تتحدث عن الإخلاص. اقرأ ما ورد عن النبي محمد في الحديث القدسي عن الله جل جلاله: عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك. إذا كنت تتعامل معي تعاملا مصلحيا شخصيا ذاتيا أنا لن أستجيب دعائك، لابد أن تتعامل معي تعاملا موضوعيا وإلا لن أستجيب دعائك. كلنا أو أكثرنا يتعامل مع الله تعاملا مصلحيا، أنا لا أدعوه إلا لأجل مصلحتي، لا أدعوه لأنني أحب الدعاء، لا، إنما أدعوه لأجل مصلحتي ليس إلا. إذا أذنبت دعوته كي يغفر ذنبي، إذا احتجت إلى الرزق دعوته كي يؤمن لي رزقي، إذا مرضت دعوته كي يضمن لي الشفاء، أنا لا أدعوه إلا لمصلحتي، أنا لا أدعوه إلا لحاجتي. إذن أنا أتعامل مع الله تعاملا مصلحيا انطلاقا من ذاتي، انطلاقا من غريزة حب الذات، انطلاقا من غريزة حب المصلحة، انطلاقا من الحومان حول الذات. أدعو الله تبارك وتعالى، أدعوه لأجل مصالحي الشخصية، شفائي، رزقي، نجاحي، غفران ذنوبي فقط. وإلا لو كنت مؤمن إنسان أمتلك رزقا وفيرا، أمتلك صحة وعافية، أمتلك سائر الأشياء، لما دعوته فأنا أدعوه فقط لأجل مصالحي، ولكن الله يريدني أن أدعو لأن الدعاء لقاء بيني وبينه. أنا أحتاج إلى الدعاء لأن الدعاء لقاء بيني وبين محبوبي، لأن الدعاء لقاء بيني وبين مالكي الحقيقي، لأن الدعاء يطهرني، يغسلني، يطورني، ينقذني. أنا أدعوه لأنني أحب دعاءه، لأنني أحب مناجاته، لأنني أحتاج إلى الدعاء، لا أدعوه لأجل مصالحي الشخصية. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنا أحب الصلاة لا لأجل مصالح شخصية، لو كنت أصلي لأجل مصالح شخصية لكان هدفي هو الجنة، لأن الجنة توفر لي راحة واطمئنانا ونعيما وخيرا كثيرا، لكنني أصلي لأنني أحب الصلاة لا لأجل مصالح شخصية. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. ما عندي مصالح شخصية تدعوني للعبادة، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا أتعامل معك تعامل موضوعي وليس تعاملا شخصيا، تعاملا مصلحيا. إذن الدعاء الملكوتي يا إخوان، الدعاء المنطلق من دوافع موضوعية لا من دوافع شخصية الدعاء الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله، قال في الحديث القدسي: تعرف إلي في الرخاء. إذا أنت تحبني، إذا أنت ترغب في لقائي، رايح ترغب في لقائي سواء كنت في حاجة أو لم تكن في حاجة، سواء كنت في الشدة أو كنت في الرخاء. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من تقدم في الدعاء، يعني دائما يدعو بحاجة أو بدون حاجة، استجيب له إذا نزل البلاء. وقيل هذا صوت معروف: ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له عند نزول البلاء. وقالت الملائكة: هذا صوت لا نعرفه، هذا أول مرة نسمع يدعو، هذا صوت لا نعرفه. وذلك قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن العنصر الثاني من عناصر الدعاء الملكوتي الحقيقي عنصر الإخلاص، بمعنى الدعاء لله في كل حال، والتعامل مع الله تعاملا موضوعيا. نجي إلى المحور الثالث والأخير: آداب الدعاء. أذكرها باختصار شديد. الأدب الأول رفع اليدين. ورد عن النبي محمد ما بسط عبد يده في الدعاء إلا استحيا الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها شيئا من رحمته وفضله. فإذا دعا أحدكم فليمسح بيده رأسه ووجهه. وكان الرسول قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، ولقد كان رسول الله إذا دعا مد يده كما يستطعم المسكين، كما يتسول الفقير، تجسيد للمضامين الروحية بشكل حسي بشكل تمثيلي، كما يستطعم المسكين. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلتنا محمد وآله. واسطتنا محمد وآله. ولذلك يقول كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ما يزال الدعاء محجوبا، الأبواب مغلقة، حتى يصلي على النبي محمد وآله. الأدب الثالث: الدعاء للمؤمنين. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من قدم 40 مؤمنا استجيب له. لماذا؟ يريد الدعاء أن يعلمنا على الغيرية بدل أن نتعلم على الأنانية. كثير منا أناني حتى في دعائه، أناني لا يفكر إلا في نفسه حتى في دعائه، حتى في صلاته، حتى في خلواته. إذا خلا بربه وناجى إلهه لم يدعو إلا لنفسه، ولم يدعو إلا لقضاء حاجاته. هذا إنسان أناني، دعاؤه لا يتجاوز فمه. الدعاء الملكوتي الذي يستجيبه الله هو الدعاء المملوء بروح الأخوة، المملوء بالغيرية، المملوء بالإحساس بالآخرين، الدعاء المنطلق من الضمير الذي يشعر بآلام الآخرين، يقول الإمام الحسن الزكي عليه السلام: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تمتثل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمّ فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار. الدعاء المحراب يربيك على الروح الاجتماعية. من قدم 40 مؤمنا استجيب له. الأدب الرابع من آداب الدعاء الإقرار بالذنوب. أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يسأل الإمام، يقول: سيدي، هناك آيتان في القرآن أقرأهما وأطلبهما فلا أجدهما، يعني ما أشوف إليهم معنى يتحقق. قال: ما هما؟ قال: قوله: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وأنا أنفق ولا أجد خلفا، ما أجد ثمرة من الإنفاق. قال: أرأيت أن الله يخلف وعده؟ قال: لا. قال: إذن من أنفق، من اكتسب المال من حله من طرق حلال وأنفقه في حقه، فما أنفق درهما إلا خلفه الله عليه. وأما الآية الثانية، قال الآية الثانية قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنا أدعوه ولا يستجيب لي دعائي. وإين معنى هذه الآية؟ قال: من دعاه من جهة الدعاء استجيب له. قلت: وما جهة الدعاء يا سيدي؟ قال: إذا أردت أن تدعو فاذكر الله ثم تمجده وتحمده ثم تذكر نعمه عليك ظاهرة وباطنة فتشكره عليها ثم تصلي على محمد وآله. ثم تقر بذنوبك كلها. شكو فيها؟ أنا بيني وبين ربي أقر بذنوبي، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، أنا الذي أسأت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمد، أنا الذي أخطأت، أنا الذي كما في دعاء أبي حمزة: أقر بذنوبي كلها. تقر بذنوبك ثم تستغفر منها، فإذا دعوت كذلك فقد دعوت من جهة الدعاء. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما دعا عبد ربه إلا استجاب له، إما أن تعجل له في الدنيا أو تؤجل له في الآخرة أو يخفف من ذنوبه. الدعاء لازم وراء استجابة ولو تخفيف ذنوب. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء يستجاب ولو بتخفيف الذنوب، ولو بتخفيف الأثقال الباهظة التي نحملها على ظهورنا وهي أثقال الذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن آداب الدعاء موطن الدعاء. قد يكون موطن الدعاء زمنا كليلة القدر، موطن الدعاء كشهر رمضان موطن الدعاء، وقد يكون موطن الدعاء مكانا، فإن الأمكنة والبقاع تختلف. الدعاء بين الركن والمقام، الدعاء عند قبر النبي محمد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن مواطن الدعاء قبر الحسين عليه السلام. قبر الحسين إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، مولى، إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، مولى الحق، مولى رب النهي، مولى له الأمر، وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث، ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي، إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. حتى الإمام الجواد إمام معصوم وهو يقول لأصحابه إلى أين ذاهبون؟ قالوا نذهب لزيارة جدك الحسين. قال اذكروني عند جدي وادعوني. الإمام الجواد يطلب من أصحابه أن يدعوا له عند قبر جده الحسين قبلة الداعين، موطن الملائكة المستغفرين لدوار الحسين عليه السلام. والليلة ليلة زيارة الحسين، هنيئا لدواره هذه الليلة. الليلة الآلاف تحتشد حول قبره، الآلاف تمر بقبره الشريف، الآلاف في هذه الليلة تنادي حسين يا حسين. ليلة زيارته، ليلة الاحتفاف بقبره، يا أبا عبد الله إن قلوبنا لتشتاق إلى زيارته، إن قلوبنا لتذوب شوقا ولهفة إلى زيارتك، إننا نناديك من بعيد أقصى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من والاه قبره. هل في قلبك الحسين؟ فتش عن قلبك، هل في قلبك الحسين؟ في قلوبنا قبر الحسين، في قلوبنا ذكر الحسين. لا تطلبوا المولى الحسين بشرق عرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. أول من زار الحسين بعد مصرعه ابنه زين العابدين، أقبل إلى جسده وحوله بنو أسد، قال يا بني أسد ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذه الموتى. قال أصدقوني القول، لماذا جئتم؟ قالوا جئنا لنجهز هذه الأجساد الشريفة. قال وأنا جئت لذلك، فأعينوني على تجهيزها. بدأ يجهز جسدا بعد جسد، إلى أن وصل إلى جسد أبي عبد الله، جثة مقطعة، عظام مفصلة متناثرة، تظللها الطيور عن حرارة الشمس. وقف عندها زين العابدين حفر القبر الشريف ثم مد يديه الى الجثة الشريفة اراد ان يرفعها فتساقطت عظامها وتناثرت اعضاؤها. قال يا بني اسد اما عندكم بارية؟ بارية يعني حصير من سعف النخل. اما عندكم بارية الم بها هذا الجسد العريان؟ جاءوا له ببارية صار يلم عظامه يلم أعضائه يركب الرجل على الساق والساق على القدم وهي عظام منثورة إلى أن جمعها في البارية حملها على يديه. قالوا له نساعدك. قال لا إن معي من يعينني. أنزل ذلك الجسد الشريف إلى التراب وضعه في القبر ثم جلس عند شفير القبر ونادى أبا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره. إيه والله ما حد حضر عنده وحفايا يا وحفار قبره يا وما حد جاب كاف